ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل، وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مديا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا، أو جامع من طيب. يقول رحمه الله: فعليه القضاء والكفارة. فعليه القضاء، أما وجوب القضاء فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال عليه الصلاة والسلام في القيء: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا دليل على أن الإنسان إذا فعل المفطر عمدا فإنه يلزم بالقضاء. وأما الكفارة فلحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهر رمضان. وجوب الكفارة لا إشكال فيه، لكن الخلاف ورد في وجوب القضاء. وجوب القضاء، فجمهور العلماء على أنه يجب القضاء، على أن الإنسان إذا جامع في نهر رمضان فسد صومه ولزمه القضاء. والقول الثاني أنه لا يجب القضاء، أنه لا يجب القضاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: لأنه أفسد العبادة عمدا، وهذا الإفساد يتضمن إخراجها عن وقتها، وكل من أخرج العبادة عن وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه القضاء. إذا ما أخذ شيخ الإسلام رحمه الله في عدم وجوب القضاء، ما أخذه أن الذي جامع في نهر رمضان جماعه هذا يستلزم إخراج العبادة عن وقتها، وأفسد العبادة عمدا وإفساده للعبادة عمدا يتضمن إخراج العبادة عن وقتها، وكل عبادة مؤقتة بزمن إذا أخرجها الإنسان عن وقتها فإنه لا يقضيها ولو قضاها لم ينفعه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا فرق عند الشيخ رحمه الله، لا فرق في عدم وجوب القضاء بين من لم يصم أصلا ومن صام ثم أفسد. فعنده من لم يصم أصلا، الإنسان قال: غدا لن أصوم في نهر رمضان، فيقول الشيخ: لا قضاء عليه. وإنسان آخر صام وشرع في الصيام ثم أفسده، فيقول أيضا: لا قضاء عليه. فلا فرق في عدم وجوب القضاء بين من لم يصم أصلا وبين من صام ثم أفسده. لكن في الواقع قد يفرق بين الأمرين، قد يفرق بين من لم يصم أصلا وبين من صام ثم أفسد، بأن الثاني الذي صام ثم أفسد شرع في العبادة، والشروع في الواجب يلزمه، كل من شرع فيها من الواجب يلزمه الإتمام، فإذا أفسد فإنه يجب القضاء. ولذلك نفرق الآن في مسألة وجوب القضاء بين من لم يصم أصلا وبين من صام ثم أفسد، فنقول: من لم يصم أصلا فهذا لا قضاء عليه، لأنه تعمد ترك الواجب، وأما من صام ثم أفسد فهذا الذي شرع في الصيام شروعه فيه التزام منه به، والواجب إذا شرع فيه الإنسان وجب عليه إتمامه فيكون كالنذر فيلزم بالقضاء. طيب، كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الواقع فيه إشكال، وذلك أنه عنده رحمه الله من تعمد إفساد الصيام لا قضى عليه، ومن أفطر لعذر، ومن أفطر ناسيا أو جاهلا أو مكرها أيضا لا قضاء عليه. متى يكون القضاء؟ انتبه، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كل من صام وأفسد صيامه لا قضاء عليه، سواء لم يصم أصلا أو صام ثم أفسد. وكذلك من أفطر ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا قضاء عليه. إذن متى يكون القضاء؟ عنده رحمه الله لا يكون القضاء إلا فيما إذا أفطر لعذر فقط، من أفطر لعذر هو الذي يقضي، غير هذا لا قضاء عليه. واضح حسن؟ طيب، إذا عند الشيخ رحمه الله أنه لا قضاء للصيام إلا فيما إذا كان فطره لعذر كمريض ومسافر ونحو ذلك مثل إنقاذ الغير أو ما أشبه. فالمهم إذا كان فطره لعذر شرعي فإنه يقضي، وما سوى ذلك لا قضاء. فالمتعمد لا قضاء عليه، والناس والجاهل والمكره أيضا لا قضاء عليهما، لكن الصواب الأول وهو وجوب القضاء لا سيما في من شرع في الصيام. يقول: فعليه القضاء والكفارة أنزل أو لا، سواء أنزل أم لم ينزل. والمؤلف يقول أنزل أو لا، والأفصح أن يقال أنزل أم ولا أو، يعني التقدير هنا سواء، ومع سواء الأفصح مع سواء في تقدير الكلام أنزل أو لا، يعني سواء أنزل أم لم ينزل. قال الله تبارك وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر. ولذلك الأفصح مع هل أو، تقول هل يجوز كذا أو يجوز كذا. والأفصح مع سواء أم، قال ابن مالك: وأم بها أعطف إثرهم التسوية، فتقول سواء كان كذا أم كذا. ويجوز التناوب، يعني يجوز تقول سواء كان كذا أو كذا، وهذا الذي يعبر به أكثر الفقهاء رحمهم الله، دائما يقول سواء كان كذا أو كذا. لكن كما سبق الأفصح مع هل أو، والأفصح مع سواء إيش أم، ويجوز العكس لكن خلاف الأفصح. قال: ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل فإنه إيش لا يفسد الصوم، لاحتمال أن يكون هذا الذكر ليس أصليا. والمؤلف هنا رحمه الله قال: ولو أولج، شرع في ذكر مفهوم القيود السابقة، لأن القيد السابق قال: فغيب حشفة ذكره الأصلي، مفهومه أنه لو كان غير أصلي فإنه لا شيء عليه. إذن قوله ولو أولج هذا شروع في بيان مفهوم القيود السابقة. إذا أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل فإنه لا كفارة، لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم إلا بالإنزال، فإن أنزل فسد الصوم بالإنزال لا بالجماع. لماذا؟ لأن هذا المولج ذكر، يحتمل أن ذكره أصلي، يحتمل أنه أصلي، ويحتمل أنه زائد. وهذا المجامع أيضا الخنثى مشكل المجامع يحتمل أن فرجه أصلي، ويحتمل أنه زائد، ولا إفساد مع الشك، لا إفساد مع الشك. كذلك لو أولد خنثى مشكل ذكره في قبل امرأته أيضا لا إفساد. لماذا؟ احتمال أن يكون هذا الذكر أن يكون زائدا. طيب، قال: أو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، كذا العبارة، أو أولج رجل ذكر في قبل خنثى مشكل فإنه أيضا لا يفسد الصوم. لماذا؟ لاحتمال أن يكون زائدا. إذن لابد أن يكون الذكر أصليا احترازا من الزائد. قال: لم يفسد صوم واحد منهما، لأنه لا بد أن يكون الإلاج ذكر أصلي في فرج أصلي. قال: إلا أن ينزل كالغسل. وين؟ ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل، أولج رجل ذكره في قبل، احتمال أن يكون فرج الخنثى المشكل، هذا ليس أصلي. ما دام وجد خنثى مشكل، إذا وجد خنثى مشكل إن جامع خنثى مشكل فعدم أصلية الذكر أو عدم الأصلية موجودة فيهما، فيحتمل أن هذا أن ذكره ليس بأصلي، ويحتمل أن آخر فرجه ليس أصليا. وإن كان من أحدهما فكذلك، لو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل امرأة نقول أيضا لا إفساد، لاحتمال يكون زائد. ولو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل فلا إفساد، لاحتمال أن يكون القبل زائد. طيب، يقول: إلا أن ينزل. وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، وكذا يعني يجب القضاء والكفارة إذا أنزل مجبوب، فزلمت. والمجبوب هو مقطوع الذكر، يعني لو أولج ذكرا، إنسان مقطوع الذكر وأولج، أو ساحق حصلت منه مساحقة، أو امرأتان بمساحقة، فإنه تجب الكفارة. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله أن الإنزال بالمساحقة كالجماع كما سيأتي. نعم. يقول وإن جامع دون الفرج، هذا أيضا مفهوم في قوله في قبل أو دبر. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة أو المجامعة، طيب المجامعة نعم، معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة، وإن طاوعت عالمة عامدة فالكفارة أيضا. طيب إذا جامع دون الفرج فلا كفارة، لا تجب عليه كفارة، لكن هنا إن أنزل فسد الصوم. إذا من جامع دون الفرج نقول إن أنزل فسد صومه، وفساد الصوم هنا هل هو بالجماع أو بالإنزال؟ بالإنزال. طيب وقول فأنزل منيا أو مذيا، سبق لنا أن خروج المني لا يفطر به الصائم ولو كان عمدا، إذا لا تجب الكفارة بالجماع دون الفرج. قال أو كانت المرأة المجامعة معذورة فلا كفارة، إذا كانت معذورة بجهل أو إكراه أو نسيان فإنها في هذا الحال لا كفارة عليها، لا كفارة عليها. والصحيح أيضا ولا قضاء عليها، لا كفارة ولا قضاء. فإذا كانت المرأة معذورة بجهل جاهلة فلا كفارة. طيب بقينا هنا، يقول رحمه الله معذورة بجهل، مع أنهم لا يعذرون الرجل بالجهل، لو جامع جاهلا، ما سبق أنه لو ولو كناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليه كفارة. طيب هنا المرأة إذا كانت معذورة بالجهل، لماذا فرقوا بين الرجل والمرأة؟ أولا لأن الجهل ليس بعذر من فاعل المفطر، وهي هنا مفعولة بها لا فاعلة، هذا واحد واضح. طيب أو نسيان إذا كانت المرأة ناسية أو مكرهة فكذلك لا كفارة عليها. إذن يشترط لوجوب الكفارة على المرأة أن تكون عالمة ذاكرة مختارة، فإن كانت ناسية فلا شيء عليها، إن كانت مكرهة فلا شيء عليها، إن كانت جاهلة أيضا لا شيء عليها. وكذلك من الجهل، لو قال الفقهاء من الجهل لو غرر بها الزوج، لو أن الزوج غرر بزوجته هو عالم وهي جاهلة فغرر بها، قال مثل لا بأس الجماع في نهر رمضان لا بأس به، ما بخالف ما في شيء، فصدقت قالت ما خالف، حط بينك وبين النار مطوع ومو مطوع. طيب فجامع أيضا هنا هي عذر، هي الجهل لأنه قد يغرر بها، المراد بالجهل هنا التغرير، يعني تكون المرأة ما عندها علم ومع ذلك يغرر بها، يقول مثلا هذا الجماع في نهر رمضان ليس في شيء، العلة الموجودة في الرجل موجودة في المرأة. لكن هم يقولون هم الأصل على المذهب أن الجهل ليس بعذر، الجاهل غير معذور لأنه مفرط كان الواجب عليه أن يتعلم، لكن في مسألة الجماع شددوا فيها بالنسبة للرجل دون المرأة، والسبب أن المرأة قد يحصل من الرجل تغرير في جانبها، تغرير في جانبها، فلذلك عذروها. وقد تكون المرأة أيضا صغيرة، قد تكون صغيرة لا تفقه شيئا فأوجب لم يجب عليه الكفارة. طيب والصواب في هذه المسألة أيضا أنه إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو إكراه أو نسيان فإنه لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا كفارة، لأن وجوب الكفارة فرع، أو لأن وجوب القضاء فرع عن وجوب الكفارة، فإذا لم نوجب أحد لم نوجب الكفارة لم نوجب القضاء، وإذا لم نوجب القضاء لم نوجب الكفارة. قال رحمه الله وإن طاوعت عالمة عامدة فالكفارة، إذا طاوعت زوجها في الجماع، طاوعت عالمة يعني لا ناسية، عامدة يعني لا مكرهة، فوجوب الكفارة. طيب إذن الفقهاء هنا نقول فرقوا بين الرجل والمرأة في الإكراه أيضا، يقول لأن الرجل له نوع اختيار بخلاف المرأة، لأنهم قالوا لا يتصور الإكراه على الجماع بالنسبة للرجل، لأنه لا جماع إلا عن انتشار، ولا عن انتشار إلا عن رغبة وإرادة بخلاف المرأة. والصواب أنه لا فرق. نعم.